من فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج النسائي في سننه، والبخاري في الأدب المفرد، وأحمد في المسند، والبزار والحاكم والبيهقي وغيرهم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل أعرابي من البادية وعليه ثياب سندس مزرورة بديباج، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، وأن يرفع كل راع ابن راع. ثم قام إليه فجبذه من مجامع ثوبه وقال له: أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ ثم تركه وقال صلى الله عليه وسلم: إن نوحا قال لابنه، وفي رواية لأحمد: إن نوحا قال لابنيه: إني قاصر عليكم الوصية. هذا لفظ لأحمد. وهناك لفظ أيضا لأحمد وغيره قال: إني قاص عليكم الوصية. إن نبي الله نوح عليه السلام لما جاءته الوفاة قال لابنه أو قال لابنيه: إني قاصر أو قاص عليكم الوصية، أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين. أوصيكما بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله إذا وضعت في كفة، ووضعت السماوات والأرض في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة أي مصمتة جامدة لقصمتهن أو لفصمتهن لا إله إلا الله. وأوصيكم بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاكم عن الشرك وعن الكبر. في رواية لأحمد قال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن أتخذ نعلين حسنتين لهما شراكان حسنان، أفهذا كبر؟ قال: لا. قال: فإني أحب أن يكون لي حلة، أفهذا كبر؟ قال: لا. قال: فإني أحب أن يكون لي صحبة، أهذا كبر؟ قال: لا. الكبر، فقالوا: فما الكبر؟ قال: الكبر سفه الحق وغمص الناس. وفي رواية للحاكم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بصر الحق وغمص الناس. هذا حديث جليل، وهو من القصص الصحيح الذي قصه علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار في كتاب الكراهة هذا الحديث مختصرا تحت النهي عن لبس الحرير، وهذا يوضح لك لماذا جذب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأعرابي جذبة شديدة، مع أن خلقه عليه الصلاة والسلام هو السماحة، وأنه كثيرا ما آذاه الناس، أو كثيرا ما رأى بعض المخالفات من بعض المسلمين فكان يترفق بهم. فهذا رجل أعرابي من أهل البادية، وفي الحديث من بدا فقد جفا، أي من سكن البادية يورثه ذلك جفاء في الطبع. لذلك أنت ترى الفرق ما بين أهل المدينة وما بين أهل البدو، تجد البدو عندهم غلاظة غلظة حتى في الألفاظ وفي الطباع، بخلاف الحضري الذي يسكن في الحضر وفي المدن، ترى أن خلقه أقرب وأن ألفاظه أسد وأرق من ألفاظ الرجل الذي يعيش في البادية. فهذا يعني يبين لك معنى من بدا، أي من سكن البادية فقد جفا، أي أن يعني يصيب جفاء في الطبع. فهذا رجل أعرابي جاء وقد ارتدى حلة من سندس، سندس نوع من الحرير، مزرورة بديباج، الديباج أيضا نوع من الحرير أغلظ من السندس، يعني يلبس حلة من سندس وأزرارها من ديباج أي من حرير أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا يريد أن يضع كل فارس ابن فارس وأن يرفع كل راع ابن راع. إيه معنى هذه العبارة؟ في أورد الحافظ ابن كثير في البداية رواية أن هذا يريد أن يضع كل رأس ابن رأس بدل فارس، يضع أي من الضعة وهي الهوان، ويرفع أي من الرفعة. يريد أن يقول أن هذا الرجل الأعرابي جاء متبخترا مختالا مفتخرا في حلة من سندس، يريد أن يضع أو أن يلحق الهوان بفارس ابن فارس. الفارس يعني هو الرجل النبيل، والرواية التي ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية رأى، فهذا يعني يريك معنى الفارس هنا المقصود به الرأس. وجرى في اللغات في أنهم إذا رأوا رجلا نبيلا يسمونه فارسا، يقولون هذا له أخلاق الفرسان، أخلاق الفرسان أي أنه نبيل رأس. فهذا الأعرابي جاء مختالا متكبرا يريد أن يرفع راع كل راع ابن راع، وأنت تعلم أن الراعي هذا إنما يكون لأهل البادية الذين يرعون أغنامهم، بخلاف أهل الحضر يكون عندهم فرس. فالمقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الكبر على وجه هذا الرجل وعلى مشيته، فقال إنه يريد أن يضع المرفوع ويرفع الوضيع، هذا معنى الكلام. ولذلك أخذه فجذبه جذبة شديدة وقال له ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل، أي الحرير. فهذا هذه شهادة أن الذي يلبس الحرير كأنه لا عقل له. والسر في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من لبس الحرير في الدنيا حرمه في الآخرة. أهناك رجل عنده عقل أو ذرة من عقل يلبس الحرير هنا ثم يحرمه إذا دخل الجنة وهو يرى أترابه يلبسون الحرير، وهذا من النعم كشرب الخمر وغيره في الجنة. فالذي يفضل هذا الحرير على حرير الجنة هذا غير عاقل. لذلك قال له الكلمة مباشرة ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل، أي لا يزن الأمور زينة صحيحة أو وزنا صحيحا. ثم استقبل صلى الله عليه وآله وسلم الحديث يسوقه، قال إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه أو قال لابنيه إني قاص عليكم الوصية، وفي رواية لأحمد قال إني قاصر عليكم الوصية. كلمة قاصر هنا تحتمل معنيين، المعنى الأول إني قاصر عليكم الوصية أي أنني سأوصيكما فقط، سأقصر الوصية عليكما. ولعلك لو تأملت في قول نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكفر امرأة نوح، وأن يعني معظم قوم نوح كفروا وظل 1000 سنة إلا 50 عاما بغير نتيجة مع أولئك، فهذا يوحي إليك أن عدد المؤمنين قلة جدا عنده، فلم يجد في حال الوفاة وهو يموت غير ابنيه. لذلك يقول إني قاصر عليكم الوصية، أي إني سأقتصر عليكم في قول هذه الوصية. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني إني قاصر عليكم الوصية، أي إني سأقصر في وصيتي، لن أطيل عليكم. وهذا يعني واضح من سياق النسائي، والنسائي إنما روى هذا الحديث في السنة الكبرى، والسنة الكبرى يعني لم تطبع حتى الآن، إنما المطبوع من سنة النسائي الآن اسمه السنة الصغرى، أما السنة الكبرى فهي لم تطبع حتى الآن. فيفهم من سياق الحديث في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن نوح عليه السلام قال إني سأقصر، يعني لن أطيل عليكم حتى تحفظوا وصيتي. ولذلك قال أمركم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين ما أطال. إني قاصر عليكم الوصية، أو إني قاص عليكم الوصية، أي وصية النبي نوح عليه السلام. و تجد أن كثيرا من الأنبياء كانوا يوصون عند الموت، وكثير من الصحابة يوصون عند الموت، ولا ترى رجلا صالحا إلا يوصي عند الموت. وهذا موقع يغفل عنه أهل الدنيا العاملون لها، فلما يوصي، يوصي بماذا؟ بماله الذي تركه وسيأخذه. ما يحتاج هذا المال إلى وصية؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تبقى حتى إذا كانت ها هنا، أي الروح، قل هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان، يعني بغير أن تتكلم وبغير أن توصي، هذا المال سيذهب رغم أنفك إلى فلان، إرث سيرثه. فبما يوصي؟ إنما الذي يوصي هم الذين يخافون الله تبارك وتعالى. قال عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وصى بها بماذا؟ بأسلمت لرب العالمين، لأن هذا أقرب مذكور للضمير، أقرب مذكور للضمير هو المقصود من الكلام. فقوله بها، الهاء هنا هذا هو الضمير، بأي شيء أوصى؟ أقرب مذكور أسلمت لرب العالمين، أي أنه وصى أولاده بالإسلام. ويعقوب أيضا وصى أولاده، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. فهو يطمئن على هذه الذرية وعلى يعني دورها في الحياة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في آخر عمره قال استوصوا بالنساء خيرا، من آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم. ومن آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام أيضا قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك 3 مرات. فهو يوصي، يترك شيئا من الوصية لأمته. وفي مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أوصى في مرض موته قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجة وأحمد وفي مسند أحمد بسند حسن عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما جاءته الوفاة قال ألا لا تتبعوني بمجمر، أي بنار، ولا تبنوا على قبري بناء، وإني بريء من كل من سلق وحلق وخرق. قالوا أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقصة الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه، إنما أوصى أولاده أن يحرقوه لأنه كان نباتا للقبور، كان يعمل نباتا، يعني إذا دفنوا الميت يفتح القبر ثم يأخذ الكفن ويترك الميت عريانا. فلما لما تاب وأحس أنه يموت جمع أولاده فقال لهم: أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: يا أبانا كنت خير أب. قال: فإن أنا مت فاحرقوني ثم اسحكوني، أي يصحنوه يعني، ثم ذروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات نفذ الوصية فجمعه الله تبارك وتعالى بقوله كل، فكان الرجل فقال: أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك. قال: أنا قد خشيتني فقد غفرت لك. فجرت العادة، عادة الصالحين الخائفين من لقاء الله عز وجل أن يوصي، لكن لا يخوفني أن أنبه أن الوصية إن كانت بمعصية فلا تنفذ بالاتفاق. يعني هذا قصة رجل ممن سبقنا، يعني لا حجة في هذه الجزئية لأن في شرعنا ما يخالف هذه الجزئية. المهم أن الوصية هي سنة من السنن التي يعني ينفذها عباد الله الصالحون. فنوح عليه السلام يوصي أولاده وهو من أولي العزم من الرسل، فقال: أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين. أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجعت بهن لا إله إلا الله. وهذا لأن السماوات والأرض إنما خلقتا بالكلمة، فلا يعقل أن تكون السماوات والأرض وهما من خلق الله تبارك وتعالى أثقل من لا إله إلا الله، الكلمة التي بني عليها هذا الكون كله. إن الكرسي أكبر من السماوات والأرض، فلا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة المباركة لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض بما بمن فيهن لرجحت لهن لا إله إلا الله. وفي الحديث المشهور عند أهل السنة باسم حديث البطاقة أن رجلا من عباد الله عز وجل عاصي ينشر له تسعة، ينشر له تسعة وتسعون سجلا من الذنوب، السجل الدفتر طويل 99 دفتر ملآنة للذنوب. فلما أيقن الرجل أنه ذاهب إلى النار وسحب، فقال الله عز وجل: أعيد عبدي. فقال له: إن لك، إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا شيئا. فأخرج بطاقة 99 سجل وموضوعة في كفة من الميزان، فأخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، أي أن هذا الرجل كان يقول هذه الكلمة في دهره. فوضعت هذه البطاقة في كفة أمام السجلات، فصاشت كل هذه السجلات ورجحت لا إله إلا الله ولا يدخل باسم الله شيء، ما هناك شيء يترجح على اسم الله تبارك وتعالى. فيقول: أوصيكم بلا إله إلا الله، أي الكلمة المباركة التي ينجو بها العبد، وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده، قال تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إذن هذا التسبيح هو حياة كل شيء. ولذلك اللسان الذي لا يلهج بذكر الله عز وجل ميت، وذكر الله تبارك وتعالى بالنسبة للقلب كالماء بالنسبة لكل شيء حي، فيه الري وفيه الحياة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقوله تعالى وإن من شيء يدل على أن كل شيء يسبح بحمده. قال بعض السلف حتى صرير الباب يسبح بحمده. شوف لما تفتح الباب يقوم يزيح هذا الصرير تسبيح. وهذا الحجر الذي تراه يخر من السماء يسبح. وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله. قال مكحول إن أبي سعيد الخدري لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر. هذا الشاهد يوم القيامة. فهذا رد على قول مكحول وغيره إن الحجر لا يسبح لأنه لا روح فيه. فهذا يقول أهو الحجر يعقل ويسمع بدلالة أنه يسبح. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال إني لأعلم حجرا. هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في البخاري كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكله مع النبي صلى الله عليه وسلم. احتج أصحاب القول الأول الذي قاله مكحول إن الذي يسبح الحي ليس الحجر أو ليس الصلب هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين يعذبان قال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. ثم دعا برطائب من جريد جريدة خضراء فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصفا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. قال لك إذن النداوة هي الحياة بدليل أنه ما لم ييبس أي ما لم يعني تضيع منها النداوة وتنشف. فهذا يدل على أنها إن يبست تذهب مدة التخفيف. وهذا واضح أن الحياة هي يعني ايه التسبيح انما يكون مع الحياة. ورد العلماء الاخرون على هذا القول منهم الخطابي وغيره ابو سليمان ان التخفيف عن صاحبي القبرين ليس للنداوة التي في الجريد انما هي بشفاعته عليه الصلاة والسلام بدليل حديث جابر الطويل الذي اخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر يعذب فوضع عليه رطائب من جريد وقال لعله يرفه عنه بشفاعته. لعله يرفه أي يخفف عنه بشفاعته. فدل على أن الشفاعة المذكورة أو التخفيف المذكور ليس للنداوة التي في الجريد إنما هي لشفاعته عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تعلم خطأ الذين يزرعون الأشجار في المقابر أو يضعون الرياحين والورود وقد توسعوا فيها توسعا منكرا فيأتون بالزهور الصناعية البلاستيك ويضعونها على قبر الميت كما يفعل بعض من يسمون بالعظماء في بلاد المسلمين. فإنهم إذا ذهبوا إلى بلاد الكفرة يأخذون هذه الورود التي لا حياة فيها ولا نداوة ولا صلاوة ويذهبون إلى قبور الكفرة الفجرة ويضعونها وقد عقدوا وجوههم مظهرين التألم والتأسف والحزن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بقبور أولئك الظالمين فمروا مسرعين حاسري رؤوسكم خشية أن يحيق بكم ما حاق بهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. لا هذا يعني يقول تيتو صديقي تيتو الله يرحمه وتيتو هذا يعني حتى مش نصراني ده هذا شيوعي صديقي مكاريوس الله يرحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يترحم المسلم على مثل أولئك. فمثل هذه الورود أو الأشجار أو الجريد هذا ليس يعني المقصود أن أي أنه يحصل تخفيف على صاحب القبر لمجرد النداوة الموجودة إنما هو بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال بعض العلماء خاص به صلى الله عليه وسلم. فوإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا يدل على أن كل شيء كما قال سعيد بن جبير وغيره أن هذا عام في كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. في صحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر فقاعات الماء التي تكون فوق الماء، يعني تشوف لو تروح عند مثلا أي شلال أو نافورة طلع منها الماء بقوة تجد أن في رغاوي، رغاوي الماء ده اسم الزبد، كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، بفرقع ما أحد ينتفع منه، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما الذي ينفع الناس؟ الماء، فهذا يمكث في الأرض. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر، شوف يعني زبد البحر هذا لا عد له، لا عد له، لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر فقلت سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت لك ذنوبك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا رجل زاد عليه. يعني 100 مرة أنت تزود 150 200 300 400 على حسب ما تتيح لك، على حسب ما يعني تستطيع، إلا رجل زاد على ما جاء به. وفي صحيح مسلم من حديث جويرية بن الحارث بنت الحارث وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها بعد صلاة يعني جلست تسبح الله تبارك وتعالى، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة فوجدها جالسة كما تركها تسبح، فقال لها: يعني أنت جالسة منذ خرجت؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت كلمات أو قلت 4 كلمات أفضل مما قلت سبحان الله وبحمده رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه الكلمات اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أفضل مما قالته جويرية من صلاة الغداء، يعني من الصبح لحد قرابة الظهر. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فسبحان الله وبحمده صلاة كل شيء كما قلنا، وإن من شيء إلا يسبح، فالتسبيح صلاة، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبها يرزق الخلق، وأنهاكم عن 2، عن الشرك وعن الكبر. قالوا: يا رسول الله، فأما الشرك فقد عرفناه، فما الكبر؟ الرجل يتخذ نعلين حسنتين لهما شراكان حسنان من الكبر؟ قال: لا. قال: فالرجل يتخذ حلة من الكبر، الحلة اللي هي ايه؟ البردة او القميص، يعني اللي هو احنا بنلبس ده اسمه قميص، الناس العوام يقولون جلبية. الجلبية هذه انما هي المرأة يدنين عليهن من جلابيبهن، فالجلباب هو زي المرأة والقميص هو زي الرجل. فالرجل يتخذ حلة هذا من الكبر؟ قال: لا. قال: فيتخذ أصحابا هذا من الكبر؟ قال: لا. قالوا: فما الكبر؟ قال: سفه الناس، سفه الناس وبقر الحق. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفيعد هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بصر الحق وغمط الناس. بصر الحق، البصر معناه الكفر، بصر بالنعمة أي كفرها، بصر بالحق أي كفر بالحق ورده بعدما ظهر له، أخيم عليه الحق فبصر به وكفره، ويعني لم يعبأ به واستخف بصاحبه. فهذا هو الكبر الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. الكبر سفه الحق وغمط الناس. ومعنى الغمط أو الغمص أي الحق، غمص على فلان أي حط عليه، ويعني نسبه إلى الضاعة والهوان. ومنه قول كعب بن مالك في غزوة، في حديث طويل في غزوة تبوك عندما تخلف، قال: ونظرت فلم أجد لي أسوة إلا رجل منافق مغموص عليه في النفاق. مغموص عليه في النفاق أي ظاهر وموصوم بأنه منافق، معروف يعني أنه منافق. فغمص الناس أي الحط عليهم واحتقارهم. فهذا هو الكبر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عنه نوح عليه السلام وهو يوصي ولديه. وهذا آخر ما عندي بخصوص هذا الحديث، وإن يسر الله تبارك وتعالى سيكون لنا بعض دروس، لكن ليست بمواعيد ثابتة، في مثل هذه الصفات المذمومة زي الكبر والعجب والبصر. ونظهر حد هذه الأشياء حتى يعني لا يركن المسلم إلى مثل هذه الصفات، لأن مثل الرياء أو الشرك قد يكون أحيانا أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. يعني الرجل يأمن مكر الله تبارك وتعالى ويتصور أنه وصل وأنه تقي وأنه لا يمكن يغتر في يوم من الأيام، فهذا الرجل يزلق قدمه غالبا، لا يدخل الجنة إلا خائف، يعني لا يصل إلى الجنة بأمان إلا الخائف. فأين الذي قد نام ملء جفونه وظن أن مثل هذه الصفات لا يمكن أن تحوم حوله، ونام ملء قرير العين هانيها؟ هذا يمكن، أو هذا في الغالب والله أعلم يزلق قدمه. وكما يقول بعض السلف: رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. ويقول بعض السلف وهو متفرع على هذه الكلمة: إن العبد ليذنب الذنب فيأخذ بيده إلى الجنة، وإن العبد ليفعل الطاعة فتقوده إلى النار. لو أي رجل سطحي التفكير قرأ هذه الآية، قرأ هذا الكلام لهذا العالم الجليل، ظن أن هذا بضد الآيات وضد الأحاديث، وهو لا يقصد هذا، لا يقصد أن الذي يفعل الطاعة تأخذه الطاعة إلى النار، وأن الذي يفعل المعصية تأخذه المعصية إلى الجنة. هذا مستحيل، هذا لا يمكن يخطر على بال أحد. إنما يقصد هذا العالم الجليل أن الرجل قد يطيع الله تبارك وتعالى في طاعة ما فيفتخر، يقول: أنا أمس قمت الليل وأصوم وأتصدق بمالي، وفلان كان جعان وأنا أكلته، وفلان كان مش عارف عايز غطاء فأنا كسيته، وفلان الفلاني في المستشفى فأنا وصيت عليه وديته مبلغ، ويجهر بهذا. وعنده من الشهوة الخفية وهو العجب شيء كثير يضلل مثل هذه الأعمال. فالله تبارك وتعالى غني عن نفقة هذا، أو غني عن طاعة هذا. هذا معنى ما يريده العالم. ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا، رجل فعل ذنب يظل مشفق على نفسه ويظن أن الله تبارك وتعالى سيؤاخذه بذنبه، فيظل خائفا من لقاء الله تبارك وتعالى، فلا يقارف المعاصي أبدا وهو خائف، لا يقارف المعاصي أبدا وهو خائف. فهذه المعصية عادت عليه بالنفع، وهذه الصاعة عادت عليه بالضر، مناط أو كما يقولون محور ارتكاز هذا المفهوم هو النية. فكلما أخلصت لله تبارك وتعالى وخلصت أعمالك من شوائب الرياء والسمعة والعجب، كلما كان عملك أقرب إلى القبول. في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها، وبه أختم هذا المجلس، قالت عندما تلت قوله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، معنى الآية أن عبادا لله تبارك وتعالى يفعلون الشيء وهم خائفون، وسر خوفهم أنهم سيرجعون إلى الله تبارك وتعالى فيحاسبهم على ما فعلوا. الذين يؤتون ما أتوا، أي يفعلون الفعل الذي يفعلونه ويأتون به وقلوبهم وجلة من هذا الفعل أنهم إلى ربهم راجعون، أي بسبب أنهم راجعون إلى الله عز وجل. فقالت عائشة يا رسول الله أهذا الرجل يسرق ويزني؟ الرجل بيفعل الشيء وهو خائف، أكيد بيفعل معصية، لأن هل سيتصدق وهو خائف؟ سيدخل مثلا يصلي أو يقوم الليل وهو خائف؟ هذا لم يخطر ببال عائشة، إنما قالت يا رسول الله أهذا الرجل يسرق ويزني؟ قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام يصلون ويزكون ويصومون ويخشون ألا يتقبل منهم. إذن المسألة لم تعد مسألة معصية، ده هذا أرقى درجات الورع. يعني نحن الآن يعني بعيدون جدا عن حيز المعصية، نحن مع أتقى خلق الله عز وجل، يؤتون ما أتوا، يتصدقون ويصلون ويصومون ويزكون ويفعلون الخيرات وقلبه خائف، خائف أن الله تبارك وتعالى يرد عليه عمله بأن يكون قد تسلل إلى قلبه بعض هذه الشهوة الخفية. والله تبارك وتعالى لا يظلم، فإن رد على العبد عمله اللي هو العمل الطاعة فدل على أنه لم يظلم، فيخشى هؤلاء ألا يتقبل منهم. لذلك من منطلق قول حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أما وقد استطارت مثل هذه الشرور، فنضع إن شاء الله تبارك وتعالى معالم لكل صفة مذمومة حتى يتجنبها المسلمون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير، وأن يتقبل منا العمل الصالح، إنه على كل شيء قدير.